بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسألة أخذ الأجرة على القضاء، والحديث في هذه المسألة عادة يبحث من ناحيتين، من ناحية كبروية ومن ناحية صغروية. الناحية الكبروية وهي أخذ الأجرة على الواجبات، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أو لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟ وكلامنا في الواجبات ليست الواجبات الغيرية، وإنما الواجبات النفسية كما هو معلوم. عندنا واجبات غيرية، واجبات نفسية. يجب على الغير مثل وجوب الصلاة على زيدين، فبالنسبة لي هذا واجب على الغير وليس واجبا عليه. ومرة أخرى واجبات نفسية، ومرادي بالغيرية والنفسية في المقام ليس المصطلح الأصولي، وإنما بلحاظ المكلف أقول. واجبات نفسية يعني يجب علي أنا، ولذلك الكلام في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات ما إذا كان الواجب متعلقا بنفس الإنسان. مثلا هل يجوز لي أن آخذ الأجرة على أدائي بصلاة الظهر والعصر الواجبة علي؟ أنا الآن يجب علي أن أقوم بأداء صلاة الظهر وأداء صلاة العصر، هل يجوز لي أن آخذ الأجرة، يعني يأتي زيدون فيستأجرني لكي أقوم بأداء صلاة الظهر والعصر الواجبة علي، فهل يجوز لي أن آخذ الأجرة على صلاة قد وجب علي أداؤها أو لا يجوز؟ ومن ذلك القضاء، كلامنا فيما إذا كان القضاء واجبا على الإنسان. إذا وجب على المكلف أن يتولى مسألة القضاء كما قدمنا الإشارة إلى ذلك فيما مضى، حينئذ هل يجوز للإنسان بعد أن ثبت أن القضاء واجب عليه أن يقوم بأخذ الأجرة على هذا الواجب أو لا يجوز للإنسان ذلك؟ حينئذ قلت أن البحث من ناحيتين، تارة من ناحية كبروية، يعني هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب أو لا يجوز، هذه أصل كبرى، وتارة من ناحية صغروية وهي هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء أو لا يجوز. فعندنا لحاظان في البحث، عندنا حيثية الواجب بما هو واجب أو قل حيثية الوجوب، وعندنا حيثية القضاء، فنبحث في المسألة بلحاظ هاتين الحيثيتين. وإن شئت فقل بعبارة أخرى حيثية كبروية حيثية صغروية. طبعا يترتب على الحيثية الكبروية تطبيق المصادق بشكل عام بعد ذلك، أما الحيثية الصغروية فهي محصورة في خصوص المورد وهو القضاء لا أزيد ولا أنقص. على أي حال، قبل البحث في كلتا الحيثيتين لا بأس بالإشارة إلى الأقوال المتصورة في أصل المسألة وهي أخذ الأجرة على القضاء. أقول اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على القضاء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو جواز أخذ الأجرة على القضاء، وهذا القول قد اختاره الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، واختاره شيخنا المفيد في كتابه المقنعة، واختاره ابن البراج أيضا. هؤلاء جميعا مضوا إلى أنه يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة على قضائه. القول الثاني هو القول بالمنع من ذلك، لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. القول الثالث هو التفصيل، وقد اختاره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، والمحقق الحلي في كتابه الشرائع، والعلامة في كتابه القواعد، وسيأتي إن شاء الله بيانه إذا ساعدت الحياة. كيفما كان الكلام في الوجه في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. أما جواز أخذ الأجرة على الواجبات فعلى مقتضى الأصل أو القاعدة، لأن القضاء عمل ولا ريب في ثبوت أجرة على كل عمل محترم عند الشارع المقدس، ولم يثبت أن القضاء عمل غير محترم، فعليه على وفق القواعد الأولية وعلى وفق مقتضى وعلى وفق القواعد الأولية يلتزم بأن القضاء عمل يستحق الأجرة، أو قل بأن القضاء إجارة يستحق مؤديها الأجرة، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان. لذا نحتاج لرفع اليد عن مقتضى هذه القاعدة أو مقتضى هذه الظهور أو مقتضى هذا الأصل مثلا إلى وجود ما يدل على المانع. ولهذا نقول بأن القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة بحاجة إلى إقامة الدليل، بخلاف القائلين بجواز أخذ الأجرة فإنهم على طبق القاعدة لا يحتاجون دليلا. ولذا تصدى القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة إلى إقامة الدليل بحيثيتين، قلت حيثية كبروية وحيثية صغروية. الحيثية الكبروية هي حيثية نفس الوجوب، فيقال بأن كون القضاء واجب مانع من أخذ الأجرة على الواجب، لأن أخذ الأجرة على الواجب غير سائغ أو غير جائز. الكلام في تقريب هذه الدعوة، لأن عندنا دعوة لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، هذه الدعوة لا بد من إقامة البرهان والدليل عليها. إن تم الدليل والبرهان عليها أمكننا حينئذ أن نقول بتماميتها وبالتالي الالتزام بمفادها. أما إذا لم يتم عندنا دليل عليها فحينئذ لا يمكن الالتزام بمفادها. قلت وأكرر بأن بحثنا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات، الواجبات التي وجبت على نفس الآخذ للأجرة، الواجب علي أن أقوم بصلاة الظهر، هل يجوز استئجاري لأصلي صلاة الظهر التي وجبت علي بزوال الشمس أو لا؟ الواجب علي أن أتصدى للقضاء لعدم وجود من يتولى عملية القضاء إلا هذا الشخص وهو زيدون لاستجماعه الشرائط، لما تعين وجوب القضاء عليه بالوجوب العيني هل يجوز له أخذ الأجرة على هذا العمل وهو القضاء أو لا؟ فكلامنا في مقام جواز أخذ الأجرة على الواجب الذي تعين في ذمة الإنسان نفسه أو لا يجوز، البحث ها هنا. إذن ذكر لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب عدة تقريبات في مقام إثبات هذه الدعوة. أحال المصنف على كتاب الإجارة، ونحن نرجع لكتاب الإجارة وننظر ما ذكره هناك من التقريبات الثلاثة ونستعرضها. أول هذه التقريبات قال المصنف ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله أو نقله الشيخ الأنصاري. هذا الوجه استدل به المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد، واستدل به الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء. ليتضح هذا الوجه لا بأس بذكر مقدمة تعين على فهمه. أقول إن الأفعال إنما يصح معها المعاوضة واستيجار الشخص لها إذا كان فيها نفع للمستأجر لا مع عدمه. بعبارة أخرى، من الشروط المعتبرة عندنا في تحقق عقد الإجارة على عمل معين وهو الأفعال مثلا أن يكون هناك نفع للمستأجر من خلال فعل المستأجر. بعبارة أوضح، زيد يريد أن يستأجر عمرا ليقوم له عمر بعمل معين. تارة العمل الذي سوف يقوم به عمر لزيد نتيجة الإجارة يعود بالنفع على زيد، ذلك لأن زيدا قد طلب من عمر أن يقوم بعملية كنس داره، فكنس دار زيد تعود بالنفع على زيد بلا إشكال ولا ريب. فحينئذ هنا نقول بأن هذا الاستيجار لما كان على عمل يعود نفعه للمؤجر لا مانع من وقوع الإجارة والمعاوضة عليه. وتارة أخرى زيد يستأجر عمرا لكنس دار بكر ولا ربط لزيد بدار بكر أصلا، وافرض أن بكرا عدو زيد أساسا ولا يرتجي منه يوما من الأيام أن يصالحه أو يسامحه، فلا نفع من استئجار عمر أو من فعل عمر يعود لزيد. لما وإن كان في المثال لعله شيء من مسامحة، المهم النكتة هنا، لما كان الفعل الصادر من عمر لا نفع فيه لزيد وهو المؤجر يقال حينئذ بعدم قابلية هذا الفعل الصادر من عمر للمعاوضة بالاستيجار بدفع الثمن إليه. ولذلك ذكروا في كتاب الإجارة أن أحد الشروط المعتبرة في تحقق تمامية عقد الإجارة أن يكون الفعل الصادر من المؤجر أو المستأجر يقبل المعاوضة والاستيجار، أما إذا لم يكن مما يقبل المعاوضة والاستيجار فلا. طبعا عدم قابلية الفعل للمعاوضة والاستيجار لها أسباب. فإذا نقول في مقدمتنا لبيان دليل جامع المقاصد وكاشف الغطاء في عدم جواز أخذ الأجرة التالي: إن الأفعال إنما يصح معها المعاوضة واستيجار الشخص لها إذا كان فيها نفع للمستأجر، أما مع عدم ثبوت نفع للمستأجر فلا يصح حينئذ الالتزام بالمعاوضة والاستيجار لها. حتى أن الأمر بالعمل الذي يوجب الضمان إذا تعلق بمثل هذا العمل يعني بعمل لا يعود بنفع للمؤجر لا يجب ضمانه حينئذ. ولذلك مثل ذكروا هذا المثال أنه لو قال عمرو أو زيد لعمرو إنك لو ذهبت إلى هذا المكان الموحش المظلم ورجعت لك عندي درهمان. زين، فذهب عمرو لذلك المكان المظلم الموحش، هل يلزم زيدون أن يدفع لعمرين هذا المبلغ المجعول عوضا للفعل الذي صدر من عمرين؟ يقولون لا يرجع، لا يلزمه ذلك. أو لو قال له اذهب إلى المكان المظلم الموحش ولك عندي درهمان، هذا صاحبنا صدق وراح بعد، هل يجب على زيد أن يقوم بالدفع إلى عمرين هذا المبلغ وهو الدرهم؟ يقولون لا يجب عليه. ليش؟ يقولون لأن الفعل الذي صدر من عمرين لم تترتب عليه أي منفعة لزيد، فلم يستوفي، لم يحصل، لم يقبض، لم يحصل، لم ينل، ما شئت فعبر، زيد منفعة الفعل الذي صدر من عمرين. فما دام الفعل لا يتضمن استيفاء منفعة ولم يتضمن أي فائدة لزيد لا معنى حينئذ لتحقق معنى المعاوضة، فلا يلزم زيدا فلا يلزم على زيد أن يدفع لعمر أي شيء أصلا. يجينا مسألة السبق والرماية. إذا قلتم بأن اذهب إلى المكان الموحش ولك عندي درهما لا يجب، إذن لو أجرينا السبق والرماية، يقولون بأن السبق والرماية كما أشار لذلك شيخنا في الحداق صاحب الحداق قدس الله تربته الطاهرة، زين، يقولون بأن باب السبق والرماية خرج بالدليل لحكمة التمرين والاستعداد للجهاد، ولذلك نقتصر على مورد النص لا أزيد ولا أنقص. ومن هنا حكموا، يعني من باب أنه ما لم تكن في البين منفعة فلا يترتب، قالوا لو أن شخصا في سفينة قال لغيره الموجود معه في السفينة إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه، بأنه ضامن لقيمة المتاع إذا ألقاه بأمره. ليش؟ يقولون لأن في إلقاء المتاع وهم في عرض البحر تخفيف لحمولة السفينة فيعود له نفع وهو الأمن من الغرق. لكن لو كانت السفينة على الساحل مثلا قبل أن تمشي في البحر قال له إلق متاعك في البحر وعلي زين ضمانه وألقاه حينئذ فلا يجب عليه الضمان لعدم وجود منفعة إليه، لأن قبل قليل في عرض البحر له منفعة وهي الأمر من الغرق، فهناك وجه للضمان. أما هنا قبل أن يركب البحر لا وجه للضمان لعدم تحقق الاستيفاء الذي هو أحد أسباب الضمان. إن شاء الله إلى هني كلامي واضح. جيد، بعد اتضاح هذه المقدمة، خلاصة المقدمة، ولو تحملوني أكرر شوي، خلاصة المقدمة أنه لا بد من ثبوت منفعة تعود للمؤجر من خلال المستأجر، ده واحد. وهذا يعني لما نقول منفعة يعني أن العمل يكون مملوكا للمؤجر بحيث يقدمه للمؤجر، فلو كان العمل مملوكا لشخص آخر لن يستطيع أن يقدمه للمؤجر. هذه نكتة المقدمة التي أردت الإشارة إليها. نأتي بعد ذلك للدليل الذي ذكره جامع المقاصد وذكره كشف الغطاء. حاصل الدليل الذي ذكروه هو التالي، قالوا بأنه يعتبر في صحة الإجارة أن يكون متعلقها، يعني الفعل الذي سوف يقوم المكلف يعني الأجير بأدائه للمستأجر، يعتبر أن يكون مملوكا للأجير حتى يصح نقله إلى المستأجر. ولا فرق عندنا بأن هذا الملك كان ثابتا للأجير قبل وقوع عقد الإجارة أو كان ثابتا للأجير بعد وقوع عقد الإجارة. مثلا قبل وقوع عقد الإجارة مثل منافع الدار التي يملكها صاحبها، هي منافع لي، فقبل أن تستأجرها أنت مني، منافع هذه الدار لي، فأنا الآن لما كنت مالكا إياها آجرتك إياها. أو مثلا هذا العبد، كل ما يصدر من هذا العبد من عمل فهو مملوك لي قبل أن تقوم أنت بإجارته، فلما أوقعنا عقد الإجارة ملكتك منافعه وعمله. ومرة أخرى قلنا بأن الملك يكون بعد العقد مثل عمل الحر. عمل الحر ليس مملوكا لعامله قبل العقد، وإنما يكون مملوكا للمستأجر بعد العقد. خب، بناء على هذا يقولون بأنه إذا كان الأمر كذلك لم يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لأداء ذلك العمل. لماذا؟ يقولون لأن الفعل صار مملوكا للمؤجر الأول زين ومستحقا له، فلا معنى لتمليكه للمؤجر الثاني. إلى هنا كلامي واضح. انجل الواجبات، يقولون الواجبات مملوكة لله سبحانه وتعالى، فلما صارت مملوكة لله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يملكها شخص آخر، لأن تمليكها للشخص الآخر منتفي لعدم قدرة الأجير على تمليك الشيء الواحد لفردين لا نسبة لا شراكة بينهما. فإذا هذا خلاصة الدليل الذي ذكره هؤلاء، وحاصله بأنه لما كان يعتبر في عقد الإجارة قدرة الأجير على تمليك المنفعة وأن يكون مالكا لها وأن لا تكون مملوكة لشخص آخر، زين، فيجوز إيقاع الإجارة. الواجبات لا يمكن للمكلف أن يملكها لشخص آخر لأنها مملوكة لله عز وجل، فلا يمكن أن يؤجرها، لأنني حينما أستأجرك لقيامك بأداء صلاة الظهرين الواجبة عليك يفترض أنك سوف تقوم بتمليك صلاة الظهرين، بتمليك صلاة الظهرين، مع أن صلاة الظهرين مملوكة لله عز وجل، وما دامت مملوكة لله عز وجل لا معنى لتمليكها للشخص الثاني. هذا طريق. طريق ثاني يمكن أن نعبر باللي جبناه في المقدمة، مو تمليك وإنما بمقتضى أنك ملزوم بأدائها أنا المؤجر الثاني لا أنتفع من أدائك إياها، لا نفع لي فيها من قريب ولا بعيد، ولما كان الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بإيقاع عقد الإجارة، وهكذا في كافة الواجبات. فكل ما كان واجبا على الإنسان نفسه لا يمكن أن يؤجر أن يستأجر على أدائه، لأن المؤجر لن يحصل على منفعة من الاستئجار، أو قل لأن الواجب صار مملوكا لله عز وجل فلا يمكن أن يملكه شخص آخر. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. بعبارة ثانية، شوي كرر زايد مو مشكلة، بعبارة ثانية، إن كون العمل واجبا، مختصر جدا، إن كون العمل واجبا يوجب صيرورته مملوكا لله سبحانه وتعالى ومستحقا له، وفيما فإذا كان كذلك لا يجوز تمليكه أو تمليك المملوك للغير ثانيا لشخص آخر. هذا خلاصة الدليل. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الذي أجاب به المصنف هناك في كتاب الإجارة فراجع، أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الدليل بما توضيحه، وهو توضيح كلام المصنف في كتاب الإجارة، أن يقال بأن هناك فرقا بين المطلوبية والمملوكية، وقد خلط هذان العلمان بين هذين، بين كون الشيء مطلوبا وبين كون الشيء مملوكا. وبعبارة أوضح، إن المطلوبية غير المملوكية، الله سبحانه وتعالى طالب والعمل مطلوب، لا أن الله عز وجل مالك والعمل مملوك. هذا طبعا مع تسليمنا بأن لله سبحانه وتعالى الملكية العليا على كل العالم وعبيده وأفعاله، إلا أن حديثنا ليس في هذه الملكية التي لله عز وجل على العالم، كلامنا في أمر آخر. فعلى أي حال نقول حينئذ بأن هناك فرقا بين المطلوبية والمملوكية، والله ليس بمالك وإنما هو طالب، أكرر مع الالتفات إلى أننا نلتزم بالمملوكية التامة لله عز وجل على الموجودات في المقام بالنسبة للواجبات، الله طالب للواجب والواجب مطلوب، لا أن الله مالك. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك لا يقال بلزوم اجتماع مالكين. أجيب مثال أقرب، لاحظوا، إذا أمر الوالد ولده بأداء عمل ما، وجاءت الأم وأمرت ولدها بأداء نفس العمل، هل يقال حينئذ بأن الولد يجب عليه امتثال أمر الأب ولا يجب امتثال أمر الأم، أو بالعكس يجب امتثال أمر الأم ولا يجب امتثال أمر الأب؟ شرع يقولون لأن لو امتثل أمر الأبي وأمر الأم استلزم اجتماع مالكين، لأن الأب بصدور الأمر منه صار مالكا للأمر. زين، إذا التزم أمر الأم، الأم المفروض أنها مالكة للأمر، فصار ملك الولد امتثال الفعل للأب والأم، وهذا غير ممكن. جاءت الأم قالت امضي إلى مثلا السوق واشتري لنا مثلا كيلو من اللحم، وجاء الأب وقال كذلك امضي إلى السوق واشتري لنا كيلو من اللحم. زين، الفعل الصادر من الولد مملوك لأحدهما، للأب مثلا. زين، إذن الولد لن يمتثل أمر الأم، سوف يكون عاقا وعاصيا. أو الفعل الصادر من الولد مملوك للأم فقط، إذن الولد لم يمتثل أمر الأب فهو عاق وعاصي، وهذا لا يقول به أحد. يقولون بأن الولد امتثل أمر الأب والأم ولا يلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. لماذا؟ نقول لأن الموجودة ليست ملكية وإنما طلب، طلب الأب طلب الأم، وليس ملك الأب وملك الأم. يقول الشيخ الأنصاري مقامنا من هذا القبيل، الموجود طلب من الله سبحانه وتعالى وليس ملكا من الله عز وجل. ولذا لو استؤجر الإنسان على أداء العمل الواجب على نفسه صار العمل مملوكا للمؤجر، أما الله عز وجل فهو طالب وليس مالكا، فعندها لا يلزم اجتماع مملوكين مالكين على مملوك واحد. صار واضح هذا الكلام؟ كلامي واضح؟ هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري في المقام، والحمد لله رب العالمين.